الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغرس شخص شجرة في داره فتدلت أغصانها في بيت جاره وتأذى بها الجار، فهل يلزم بقطع الأغصان أو إزالة الشجرة أو لا يلزم بذلك؟ يلزم بذلك. ما الدليل على ذلك؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أحسنتم، أحسنتم، لا ضرر ولا ضرار. من فوائد معرفة دليل القاعدة الفقهية أنك تستدل بهذا الدليل على كل الفروع التي تذكر تحت القاعدة. من عجز عن القيام في الصلاة جاز له الجلوس تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ أحسنت، المشقة وتجريب التيسير. قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، استدل به على قاعدة فقهية، ما هي؟ العادة محكمة. أحسنت، العادة محكمة. ما دليل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أحسنت، أنه قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا في المشركة. بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه. كذا الحرام غالب للحل، لفقدك الأصل تصير للبدل، والغنم بالغرم وحاذر العجل، وتدرع الحدود بالشبهات، وكره الإيثار بالطاعات. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. قال وفقه الله: كذا الحرام غالب للحل. هذه قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، أي أن الحرام هو الغالب فهو الذي يقدم، وهذا معنى قولهم: إذا اجتمع الحاضر والمبيح غلب جانب الحظر. وبعضهم يروي هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، أي غلب الحرام الحلال. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ومعنى القاعدة أنه إذا اجتمع في شيء واحد حل وحرمة، فإن جانب الحرمة يقدم ويغلب على جانب الحل. ويدل للقاعدة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي عليه، فأجد معه على الصيد كلبا آخر، قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. اجتمع هنا مبيح وحاضر. المبيح هو احتمال كون كلبه هو الذي صاد، وما الحاضر؟ احتمال الكلب الآخر صاد. أحسنت، بارك الله فيك. الحاضر هو احتمال كون الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يسمي عليه هو الذي صاد، فغلب جانب الحظر. من تطبيقات القاعدة أن من اشتبهت عليه امرأتان إحداهما يحل له تزوجها، والأخرى لا يحل له تزوجها لأنها أخته من الرضاعة، فإنهما تحرمان عليه، فيمتنع الزواج منهما لأنه اجتمع حلال وحرام فغلب الحرام الحلال. ومن فروعها أن من اشتبهت عليه ميتة بمذكاه حرمتا عليه. ومن فروعها أن من رمى طائرا بسهم فسقط الطائر في الماء وغلق فجاء وأخرجه، فهنا هل له أن يأكله؟ هنا عندنا احتمالان: أن يكون مات غرقا وهذا لا يحل أكله، والاحتمال الآخر أن يكون مات بسهمه وهذا يحل أكله. فإذا لم يعرف هل مات بسهمه أو مات غرقا، فهنا هل يحل له الأكل أو لا يحل؟ لا يحل. لا يحل. لماذا؟ لا يحل. لماذا؟ حرام غالب. نعم، أحسنتم، لأنه يغلب جانب الحظر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في هذه المسألة، قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. مسألة أخرى، الحيوان المتولد من مأكول ومن غير مأكول، ما حكم أكله؟ حيوان متولد من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم أحسن لا يؤكل، نعم تغليبا لجانب الحرمة. ثم قال وفقه الله لفقدك الأصل تصير إلى البدل، هذه قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. معنى القاعدة أن الواجب على المرء فعل ما وجب عليه ابتداء ولا ينتقل إلى البدل إلا إذا تعذر عليه فعل الأصل. ويدل للقاعدة الاستقراء وأدلة الشرع كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله صلى الله عليه وسلم كان في البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه الأدلة فيها الانتقال إلى البدل عند تعذر فعل الأصل. من تطبيقات القاعدة أن من تعذر عليه الوضوء لعدم ما أو لعدم القدرة على استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم. من تطبيقاتها أن من كان متمتعا أو قارنا وعدم الهدي انتقل إلى صيام 10 أيام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الواجب في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد انتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام، ولا يصح الانتقال إلى الصيام مع إمكان الإطعام أو الكسوة أو العتق كما قال لفقدك الأصل تصير إلى البدل. فإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. مثلا من اغتصب مالا ثم أراد أن يدفع قيمة المغصوب للمصوب منه مع وجود عين المال المصوب، مثلا غصب سيارة ثم أراد أن يرد المصوب منه ثم أراد أن يرد المصوب منه صاحب السيارة القيمة مع وجود السيارة عنده، فإنه لا يقبل منه ذلك لأن الأصل رد العين ما دامت موجودة، والقيمة لا يصار إليها مع إمكان الأصل كما قال هنا لفقدك الأصل تصير إلى البدل، هنا لم يفقد الأصل فلا تصير إلى البدل. مثلا صلى الفرض جالسا مع قدرته على القيام، هذا لا يصح فعله. لماذا؟ لأن الأصل لم يتعذر هنا، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وهنا الأصل لم يتعذر. ثم قال وفقه الله والغنم بالغرم، هذه القاعدة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله مع قاعدة الخراج بالضمان التي سنأخذها في المجلس القادم إن شاء الله. قال وحاذر العجل، هذه قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قبل أوانه أي قبل وقته. وقد تجد في كتب الفقه التعبير عنها بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، وهي مستثناة من القاعدة الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها معناها المعاملة بالقصد، وهذه القاعدة معناها المعاملة بنقيض القصد، وهذه القاعدة معناها المعاملة بنقيض القصد. ويدل لها عموم أدلة سد الذرائع مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. والمستعجل للشيء يريد التوصل إليه بطريق ممنوع، فكان هذا ذريعة ممنوعة. من تطبيقات القاعدة أن من قتل مورثه عمدا لا يرثه، معاملة له بنقيض قصده. وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. وأوسع المذاهب في العمل بهذه القاعدة المالكية، وأضيق المذاهب الشافعية، حتى ذكر بعضهم أنه لا يندرج تحت هذه القاعدة عند الشافعية إلا هذا الفرع وهو حرمان القاتل من الإرث. ومن فروعها أن الموصى له إذا قتل الموصي فكذلك لا تنفذ وصيته له، فكذلك لا تنفذ وصيته له. ومنها أن من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف في مرض موته المخوف يعامل بنقيض مقصوده فيثبت لها الميراث، لأنه متهم بأنه طلقها طلاقا بائنا حتى لا ترث منه، فيعامل بنقيض القصد وتورث منه. وفي الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء عدتها. قال: وتدرأ الحدود بالشبهات. هذه قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. الحد هو العقوبة البدنية المقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى. تدرأ أي تدفع، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي تدافعتم فيها، كل ينفي القتل عن نفسه ويرمي به غيره. وشبهات هي الأمور الملتبسة غير الواضحة. معنى القاعدة أن الحدود لا تقام إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه تأويل، أما مع الالتباس وعدم الوضوح فلا يقام الحد. ودليل القاعدة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث علي رضي الله عنه ولم يثبت، ووردت بمعناه أحاديث مرفوعة لا تصح، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه قال: ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. وثبت نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه عنه ابن حزم وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص. فالمرفوع لم يثبت منه شيء، لكن معناه صحيح ثابت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. ويدل له ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك رضي الله عنه وأقر عنده بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنا، ولا فائدة من ذلك إلا كونه لو قالها لترك. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد حتى زال الاشتباه وأقر ماعز رضي الله عنه، فعند ذلك أمر بإقامة الحد. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الحدود تدرأ بالشبهات. من تطبيقات القاعدة أن من سرق من مال ابنه فلا يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد من كسب أبيه، وجعل الولد وماله لأبيه، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد. ومنها أن من أخذ مالا من حرز وبلغ المال النصاب لكنه كان يظن أن هذا المال ملك له فلا يقام عليه الحد للشبهة. ومن فروعها أن من تزوج امرأة بلا ولي جهلا منه باشتراط الولي فإنه لا يقام عليه الحد، مع أن النكاح باطل لكن لا يقام عليه الحد للشبهة. قال: وكره الإيثار بالطاعات. هذه قاعدة الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار في القرب مكروه. الإيثار تقديم غيرك عليك، أن تقدم غيرك عليك. والقرب العبادات. مكروه المقصود بها الكراهة الاصطلاحية، وهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والحكم أنه يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. وهذه القاعدة ليست محل اتفاق، لكن هذا الذي ذكره الناظم هو المشهور الذي عليه الجماهير، أن الإيثار في القرى مكروه. وقد دلت عليه العمومات الدالة على المسارعة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والإيثار بالقربات مناف للمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها والتنافس فيها، فالقرب ميدان للتنافس والتسابق. ومقتضى تعظيم الله وإجلاله ألا تؤثر غيرك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. من تطبيقات القاعدة أن من وجد مكانا لواحد في الصف الأول فيكره أن يؤثر به غيره. ومنها أن من وجد مكانا قريبا من الإمام يوم الجمعة فإنه يكره أن يقوم عنه لغيره. ومن تطبيقاتها أنه يكره أن يؤثر طالب العلم غيره بنوبته من قراءة العلم على العالم، لأن قراءة العلم قربة، والإيثار بالقربة مكروه، والإيثار بالقربة قد لا يكون مكروها فحسب بل قد يكون محرما، وذلك إذا أدى إلى فوات واجب بسبب الإيثار. مثلا دخل وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته لكن ليس عنده غيره، فوهبه لغيره ليتوضأ به وبقي بلا ماء، فهنا لا يجوز الإيثار. وكذلك الإيثار بساتر العورة هذا مثله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم.